ففين المساحه الهويه بقى تحت المسلم اللي جد توليده وانتمائه لدين الله سبحانه وتعالى؟ انا شايف واحد او اثنين بس اللي طلعوا من صف ثلاثه اربع المره الجايه يا جماعه ليهم غير بطاقه من الاخر يعني كده عشان ما نزعلش اللي يجي من غير بطاقه المره الجايه خلاص. في اول مره مع الشيطان بعد ما تلاقيش الفكه بتاعت الله ده فيها التأكيد بالاخطاء، يعني انا هعوضك عن 30 يوم ثلاثه اللي انت كنت بتشتغل. وفي ناس ما رضتش تقعد يعني بس تسافر كده في البيت او في قاعده مع حد من اصحابها في بيته ما رضتش تقعد اصلا. ناس يعني هي جدع. وفي ناس قبلته بس اول ما جالها يعني ادته بالبطن ما يموتش في الارض. فاحنا قال لي واحد من ثلاثه بقى، يعني احنا عملنا ايه يا جماعه؟ اول لقاء مع الشيطان في العيد عملنا ايه؟ هو خارج في هول الصور. قلنا ان اكثر يوم بيعصى فيه الله هو اول يوم بعد رمضان اللي هو اول يوم العيد. فعملنا ايه؟ يعني انتوا عارفين اللي يخرج بعد قاعه رمضان يعصي ربنا في العيد عامل زي ايه؟ عارفين اللي شايل كيس على ظهره وطالع يجري قاعد يلم كل حاجه تقدر يلمها، كل حاجه كويسه تقدر يلمها، حطها في الكيس. المفروض الكيس يتملي. اتملي الكيس مفروض. فهو قاعد يلم ويجري ويتعب وكله قاعد يقع. فهو بالظبط كده، انت قاعد تلم في رمضان، تلم في رمضان وقمت لقيت العيد فاتح الكيس كل اللي لميته وقع. ففي انسان بيشتغل بيشتغل بره وبيتعب وبيجتهد وبيبذل مجهود هادف في الشغل، يقعد يحوش يحوش يحوش، وفي الاخر يقوم رايح لواحد خيبان زيه يقول له خد الفلوس دي شغلها لي، يقوم يضيعها. فبعد كل المجهود الكبير ده ضيع اللي هو عمله. وفي واحد قعد في بلده واشتغل شغل بسيط ما كترش في الشغل، ولكن الجزء البسيط اللي بيجيله حافظ عليه وحوش منه. فانت ممكن تبذل مجهود كبير ولكن ما تحطوش عليه، وممكن تبذل مجهود صغير ولكن تحافظ عليه، فيبقى فيه ثمره ايه؟ اكبر. فعايزين نقول يا جماعه عايزين نحافظ على احنا عملناه في رمضان. يعني عايزك تحافظ على كل خمس دقائق عشان فنجان. عايزك تحافظ على كل ركعتين كنت راجع بيتك وانت تعبان ولكن قبل ما تنام ضغطت على نفسك وقمت صليت كله. عايزك تحافظ على كل اي ركعه بتعملها في مش نقعد نغسل قلوبنا في الجامع ونغسل قلوبنا في التراويح ونغسل قلوبنا في اجتماع الشرايط وحضور الدروس وخمس دقايق بالظبط تسمع كاسس ولا حاجه تودي اللي تعبان. بلاش خمس دقايق، ندخل النادي واحده بس كده، نقطه واحده، كل اللي انت عملته غلط. امال الحل ايه؟ ما تروحش النادي؟ لا احنا ما نروحش النادي، امال نقول ايه بقى؟ تقول وانت داخل النادي وانت على الباب كده او من قبل الباب تمام ب 100 متر، ده ايه؟ ده ايه؟ ده طبعا تعمل طبعا كده وهديك على طبعا طول نص زمان بتبطل في الليل والاسلام اهو طبعا وماشي وماشي قاعد تستكبر وقاعد تسبح لغايه ما تطلع دور اللي فوق اللي هو الايه؟ المكان اللي فيه ايه ده القاعده المحترمه. يبقى لغايه ما تطلع فوق تحس بقى على الشوكه ولا تحت ولا كده اللي بقى وانت ماشي قاعد تستكبر. لو واحد قال لك ازيك يا محمد تقول له ايه؟ استغفر الله العظيم. واحد قال لك انت فين يا محمد تقول له ايه؟ سبحان الله ومحمد سبحان الله العظيم. يبقى انت كده عديت الحته الخطر. عديت الحته الخطر، قعدت تقول مع الصحابه، اتكلمت في كلام كويس، اتكلمت في كلام حتى مباح، مفيش خطر عليك. انما ناخد بالنا يا جماعه، لو ما اقعدش نحوش والحصاله ايه؟ الحصاله مخطوطه. فبقى اول يعني ايه؟ يعني اول سؤال كده عرفت مع بعض. تاني سؤال يا جماعه، احنا اتكلمنا في اخر رمضان دول ما ايه؟ قلنا عايزين اول ما نخرج من رمضان قرايه القران ما تخلصش. يعني نعمل ايه؟ ربع واحد بس، ربع واحد يعني صفحتين ونص الصبح وربع واحد في الليل. دايما تجدد الايمان اللي في قلبك. وقلنا الربع ده بيقراه باسلوب ايماني كده، يعني مش تقرا الربع وخلاص، لا، اي ايه عن الجنه تكررها مره واثنين وثلاثه. ايه عن النار تكررها مره واثنين وثلاثه. ايه عن عظمه ربنا تكررها مره واثنين وثلاثه. ايه عن الاعجاز العلمي في القران تكررها مره واثنين وثلاثه. تكرر ده كان ايمان يدخل في قلبك. وقلنا ان المفروض اول ما رمضان يخلص تلقط على طول في حفظ القران. اول ما يدخل رمضان على طول تشتغل في ايه؟ حفظ القران. ولعل في هنا يعني واحد من اهل المسجد المتبرع ان هو يعمل تحفيظ قران هنا في المسجد. بحيث ان ما نلعبش يعني ايه تكون هنا ايه؟ المسجد يقطع. بس انا مش شايفه قدامي الصراحه، مش شايفه هو هنا

فتخيلوا لو نور الشمس عايز يوصل لقاع البحر ده، اول ما هيجي هيلاقي السحاب وش مش هيعدي غير حاجه بسيطه. بعد كده لقى الموج، الموج بيكسر النور يتكسر، يجي يلاقي موج ثاني يتكسر، يبقى صغير في البحر شويه يجي النور البسيط اللي عدى بعد السحاب وبعد الموج ده يلاقوا بحر عظيم عم يوصلوا لعمقه ما يبقاش فيه ولا بسيط نور واحد. قال لي ده مثل القلب المظلم، القلب اللي الشهوات والشبهات غطت عليه، فنور الايمان لما بيعرض عليه فبيوصل. طب احنا عايزين القلب الحجري اللي زي الصخر ده، ولا عايزين القلب اللي ما بيمسكش الحق تكلمه عن ربنا الغير فرمتك يطلع واضح مفيش ما بيستوعبش حاجه في كلام الايمان، ولا عايزين القلب المظلم ده، ولا عايزين القلب الاعلى من ده وده بقى. شايفين بقى القلب المنور بنور الله سبحانه وتعالى، شايفين ربنا يقول ايه؟ ونظر الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا لانفسهم، بيطلع الصدقه لله عشان ربنا يكفله وعشان ربنا يرضى عنه. كمثل جنه، كمثل جنه بربوه، الجنه دي هي جنه. في انسان بيسمع كلام عن ربنا على الاخره تحس ان قلبه بقى ده جنة. يعني ايه؟ بقى فيه يقين، اليقين جه والايمان جه وحب الله جه والخوف من الله جه والرجاء برحمة الله جه، كأنك في جنة قاعد تتجول ما بين أشجار مختلفة الأنواع. جنة، وجنة كمان تجري من تحتها الايه؟ من تحتها الأمر. لا حاجة كده عارف زي الجنة من شدة الإيمان اللي فيه. طب احنا عايزين القلب ده ولا عايزين القلب ده؟ عايزين قلب ده ولا عايزين قلب ده؟ أهي بقى يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض. احنا ما اتكلمنا عن هنعمل ايه بعد رمضان عشان نثبت، وعملنا برنامج وعملنا جدول وكلمنا ان احنا نحافظ على درس اسبوع، لازم نحافظ على درس اسبوع. قلنا زي درس الشيخ محمد حسن يوم الاربعاء علشان ما دخلش ليه؟ مفيش قلب لسه اسئله كده مش هيدخل الا لما تدخل. وفي واحد تاني دخل شد حيله ودخل، دخل خطوتين والضم بيتم ونور الايمان ده بقى يزيد في قلبه يوم عن يوم، وكل ما بيخطو خطوه جوه كل ما بيكبر اكتر. بس برضه في قلب برضه اسئله ثانيه، ده جوه قلبه اسئله وده جوه قلبه اسئله. عايزين نحاول يعني رحله داخل قلوب الحاضرين كده، نحاول نكتشف كده ايه الاسئله للحيوانات؟ ايه التساؤلات اللي تعبانه؟ يعني اللي دخل جوه ده يجي يقول لك انا ما انا وقت بخلص ما بلاقي اعوض، انا بقيت منتج، انا بخلص الجامعه، انا بقرا قران كل يوم وهحفظ قران ان شاء الله وهعمل وهعمل، بس يعني ادخل في الكحف دي كلها مره واحده، ادخل في الدين مره واحده، اعمل كل حاجه بس في حاجه اسمعها ما اطبقهاش يلا واحده واحده. طب انا خايف لو دخلت مره واحده اطلع مره واحده، وخايف لو دخلت واحده واحده ان انا ما اخدش على نفسي، ما هو الدنيا صعبة والكتب صعبة، أعمل إيه؟ طب وفي نفس الوقت أصحابي أعمل كل إيه؟ أصحابي اللي كانوا معايا امبارح أعمل أصيبهم كلهم؟ لو أبي كنت شارع تشهد وشهم؟ لو حتى فتى بيعمل كده كله؟ ولا أنزل وأكلم معاهم عادي وأروح معاهم النادي وأروح أقعد معاهم في الجامعة؟ أعمل إيه؟ يعني ما دي حاجة تعبانة برضه. قال لا، طيب والمعاصي اللي أنا كنت بعملها؟ أنا كنت بعمل حاجات كتير أوي. يعني حاجات كتير ده خلاص. فالحاجات الكتير دي الحاجات الكبيرة دي اسيبها كلها مرة واحدة كده خلاص، مرة واحدة كده معادش بنات، معادش معادش اي حاجة معادش خلاص، ولا ايه؟ ولا اسيبها واحدة واحدة بحيث ان انا برضو ما اسيبش مرة واحدة برجع ايه؟ برجع مرة واحدة تسألوناك تسألوناك ده. يعني انت عايز تعمل ايه؟ انت الحاجة فيه وانت التاني برضو فيه شايفين يا جماعة احنا عايزين واحدة كل حاضرة، احنا بقى بينا وزود ربنا اسئلة، بقى بينا وزود ربنا اسئلة. يعني احنا عايزين عشان نقبل على ربنا ونجري عليه ونشتاق عليه محتاجين ان الالغاز اللي بينا وبين ربنا دي تتحل. ازاي؟ ليه بعيد الاسباب ده يا جماعه؟ ليه؟ يعني رغم ان احنا قلوبنا فيها خير وفيها خير كبير، يعني الدنيا تتحل على ربنا حتى كل ما ربنا تتحل على ف ندخل الساعه مره واحده ولا بقول ايه؟ الرسول بيقول لك ان هذا الدين متين متين، فاوغل فيه او ادخل لاخره، يقول لك اوغل في الفاضل دخل لاخرها، ولكن ايه؟ واحده واحده يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا احنا الوقت يا جماعة عمليك السواق اللي لسه متعلم سواق طبعا مش كلنا فيه هنا ناس تسود يعني ان شاء الله احنا من ايه يعني فتعلم زي السواق اللي لسه متعلم سواق دي اللي متعلم سواق دي ده لما انا كنت راكب عربية مثلا او اي حد ممكن راكب عربية متعلم جديد بيعمل ايه؟ بيقرب ويفوت ويطلع على الطريق السريع ولا لما الاقي عربيه على يمين وشمال يبدا يهدي واحده واحده بيقرب ويفوت طبعا مش كده لا احنا عايزين الناس العقله بقى اللي لما تلاقي الطريق مشغول يقول لك اول السواق تمشي بالراحه قال لك امشي بالراحه انت قلت لي امشي بالراحه بس خد بالك لو لقيت الطريق فاضي تعمل ايه؟ دوس بنزين عراضه لقيته فاضي فاضي انت عايز ايه؟ يعني ايه؟ تحمل ايه نفسك انت مش جاية معاك قوي؟ انت بتسمع حاجات كتير بتسمع تقاليد كتير وبتسمع كلام عن عبادات وبتسمع كلام عن سنن وسنن النبي وبتسمع كلام عن حياة النبي وطريقة النبي في الحياة واكل النبي وشرب النبي طب انا عايز اطبق الكلام ده على قد ما صدرك جايبك طبق افرض انت بقى مش هتطبق يا اخي دوس يا اخي حد حد حد كاره وكل ما تدوس اكتر كل ما ربنا يفتح لك اكتر بس خد بالك الموضوع يا جماعه مش بكمل مش بكميه الطاعه اللي انا بطاعه ربنا بيها لا ربنا بيقول ايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا انت جاي الوقت الدرس ده طب ما انت العيد بره والنبي بره والفصح بره والصحاب بره وانا ضايع قال انت كده مجاهد نفسك انت كده ضاغط على نفسك قال لك المجاهده دي ربنا يكافئك فيها ويهديك بيها للطرق بتاعتك كلها خلاص ولكن خد بالك يا جماعه ربنا بيقول في النص الثاني ايه؟ ربنا بيقول في النص الثاني ايه؟ وان الله لمع المحسنين اي حد هيجاهد اهديه لنهدينهم ايه؟ سبلنا وان الله لمع المحسنين مين اللي ربنا يبقى معاه؟ معايا المحسن يبقى مش اي مجاهد اي مجاهد هيهدى ولكن مين اللي ياخد الهدايه الكبيره قوي؟ مين اللي ياخد معايا الناس المحسن؟ زي ما يكون طالب بيذاكر 10 ساعات في اليوم في الاخر يجيب مقبول ده جاهز وتعب بس اصل هو ايه كان بيذاكر غلط بس مش هيحصل انما الثاني بيذاكر 3 ساعات في اليوم ولكن في الاخر حصل ايه؟ طلع من الاوائل ليه؟ لانه كان بيذاكر صح كان بيذاكر كان عايزك تذاكر صح انا عايزك تعبد ربنا صح انا عايزك داخل الجامع هنا تدخل الجامع صح انا داخل الجامع هنا هقعد 6 ساعة بس انا عايز الست ساعة دي كأن بالضبط جبت المحمول حطيته في الشحن 6 ساعة بس شحن مش جسمي اللي داخل انا روح اللي داخل انا عارف انا بعمل ايه انا عارف انا بقول الله اكبر يعني ايه الله اكبر من كل شيء عارف يعني ايه انا لازم استفيد من صلاتي لازم اكون انسان انا عايز اكون نافعي انسان نافعي يعني ايه نافعي يعني انا داخل الجامع لازم اكون انسان انا هسمع محاضره لازم استفيد من المحاضره انا هقف مع انسان ملتزم لازم استفيد من حتى الموقف لازم استفيد من هو ضيع حاجه في الكون يبقى ايه يبقى فاهم انت فاهم ايه انسان محسن يبقى لو حسيت انك تدخل تتشحن تخرج الدنيا بقى ايه ان شاء الله ما يضرك ايه الموت متنفاض ففي حته الاحسان طب اكتر احسان نعمله ايه؟ القران قلنا القران ثلاث حاجات تعملهم مع القران يا جماعه القران والقران ربع بالنهار ربع بالليل ربع بتعمل ربع كتير كتير ولا قليل؟ قليل قليل بس معلش عشان بنكرر عشان بس بنكرر الايه خلاص؟ طيب وقلنا غير القرايه الحفظ نحفظ القران شوف حد حفظ القران شوف يا عبد الله اللي كان بيقول لنا انا بحفظ مش عارف حصل فيه هنا ولا حصل فيه ده انا طب قلت انا فهم القران نجيب تفسيره نبدا ايه كلمه صعبه بالتفسير نبدا كده ازاي نفتح على بعض طيب طب انا يعني انا هعمل ايه من الاخر كده يعني على قد ما تقدر تعرف براسك بس من غير تعمد ما تصحاش بقى مره تقف الروح عليك انا مش نافع انا بايظ انا ضايع انا فاقد لا بالروح بالروح برد ارفق على نفسك شوف الاب بيرفق على ابنه ازاي يروح ويقول يعني ارفق على نفسك وهذا لا يمنع انك انت ايه تصرف خلاص طيب امال الحس بتاع اصحاب الجنة يعني انا مش عارف بصراحه انا بقابلهم بخير انا ممكن اكون بتلاقاه اكتر بس حد غلطان ده امتى؟ بص يا اخي الكريم الانسان لما يكون بيقرا كلمة انا اضحك جميل قوي انا لما نكون كلنا بنقرا كده ربنا يعافينا يا رب فانت عرفت تعوم لغايه ما وصلت السفينه وانت بتعوم وبتوصلها بتفكر في اللي بتقرا لا هيبقى اطلع كلكم تجاوب. انما اول ما تطلع اول حاجه بتعملها ايه؟ تقوم منزلهم اطوار نادره يطلعوا بيها في السكه. خلاص يبقى اذا اول ما رجليك تقف على ارض خالص نزلهم فوق نجاح. ولكن انت بتحاول عامل زي البذره، البذره دي لو اتنامت على وش التربه الريح والهواء والشمس هيموتوها. فلازم تستخدم تتدفى شويه، تتدفى يطلع لها جسم يطلع لها خاص تطلع في الهواء والشمس تقدر تقاومها. خلاص وانت مدبر يعني ليش تستخدم لغايه في الاخر كده ما يسالك خصم كله. اول ما يسالك خصم المسجد ما تخافش بقى، انت خايف انهم يشدوك؟ لا مش يشدوهم انت بقى، دول اصحابك وحبايبك تنساهم ازاي؟ ولكن اول ما يسالك معاك صحبه لو في مره من الوقت رحت لهم قالوا لك كلمه اثرت في نفسك ولا قالوا لك كلمه زعلتك ترجع تلاقي انك تطلب عليه وتذكرك وتهدي نفسيتك وتشكرك بربنا وتقرا معاك قران. يبقى ايه؟ يبقى اول ما تيجي صحبه على قبل المعاصي هتبقى كلها مره واحده كده ولا واحده واحده؟ يعني انا هسالكم تسالوا انتوا من دول. لو في واحد كبرت الطين اقوم النهارده هطلع عيني منها وبعد كده بطلع عيني الثانيه وبعد كده بعد اطلع رجلي وبعد كده اليوم اللي بعده ولا بحاول اطلع منها بسرعه قد ما اقدر؟ مش عايزين تجاوبوا ولا عايز اطلع مره واحده ده بنت الطين. انا بنت الطين انا عايز بنت الطين اقدر اصبر عليها ازاي؟ يبقى واحنا بنقول واحنا بندخل في الطاعه واحده واحده واحدة واحدة. انما واحنا بنطلع من المعصية لا يا جماعة مش واحدة واحدة، على قد ما تقدر تسيب فيه على قد ما اقدر افيد فيه اسيب. انا بس هنبدا نجسس بقى وخلاص. كان بيقول ايه؟ اسيب ولا انا ماشي بس ممكن اسيب. لو قلت له اسيب اسيب يعني نشوف بقى اسيب ولا افضل زي ما هو عايز. طبعا اقول له لا يا حبيبي بالراحه انت خليك ماسك واحدة واحدة لا انا مش هكون انا مش هكون الا في المعصية واحدة واحدة ليه؟ في الطاعة واحدة واحدة انا في المعصية مش واحدة واحدة في المعصية دي قلت له فيك بقى الجراءة بدأت ايه؟ بدأ يمشي بقى تبدأ الاستخدام ده بس ايه من الاخر بس بالاخر كده بصراحة بقى ايوه انا سبت حاجات كتير بس دي حاجات مش قادر اكتبها مش قادر اكتبها. ايه حاجات مش قادر اكتبها؟ يعني معروف معروف ايه الذنوب ان الشباب لما بيجوا بدين ربنا سبحانه وتعالى والالتزام في ذنوب معينه كده بتبص بتبقى هي فعلا العقبه. ربنا بيقول فلاقتحم العقبه. يقتحم العقبه دي يا حبيبي يعني انت ربنا لما بتفتح معاك. انما في عقبه كده خالص في الطريق عقبه عقبتين كده بيقابلوا الشباب. فيعني انا يعني بقول لكم حاجه يا جماعه دي حته مهمه جدا. احيانا بعض الشباب يدخل الجامعة انا عايز احكي ده وعايز اصلي وعايز هيبدا يدخل الجامعة. اول ما يدخل الجامعة يبدا يطمن الشيطان مش هيجيبه تعالى حبيبي هتسيبني فين يا حبايب هتسيبني لوحدي تعالى عايز ايه انت انت عامل قدام الناس ايه انت عارف بالليل بتعمل ايه وعارف سمعت في الجمعة الناس بتعمل ايه وعارف بالليل بتعمل ايه انت ده انت خلاص ده انت كده منصب اه طب ليه؟ اصل انت قدام الناس عامل حلو وانت بره وحش. قال لا طب عشان ما تبقاش من ابوك اعمل ايه؟ تجيب الجامع طبعا. هي دي حلال ما بقاش ربنا تجيب الجامع. انما الفكره ايه؟ خلاص تجيب الجامع. ياما والله يا جماعه دي وقعت والله ياما دي وقعت. شايفين الشيطان بيضحك علينا ازاي؟ تجيب الجامع ليه؟ ما انتش قادر خلاص عجزت حاولت وعجزت ما تكبرش لا لا ولا لا خليك في الاثنين والطاعة النور اللي هيجي تقلب بيها هيخليك بعد كده تعرف تعمل ايه؟ لان الطاعة اقوى من المعصية بالظبط زي ما ربنا اقوى من الشيطان. والطاعة اجمل من المعصية بالظبط زي ما كان اجمل من الدنيا. بس انت خليك مع مراتك هتجيب رجليك يعني ايه؟ واحدة واحدة تفتكر تيجي رجليها تيجي يعني هتجيبك لا احنا مالناش هتجيبك كل حاجه واحده كل حاجه بالراحه الانسان هو مش ربنا مش عارف ايه بالراحه بالراحه احنا بقيت معانا بلد مش عارف ايه عايزين نلحق بالراحه خلاص يبقى الوقت بنتكلم في حته ايه ما تخليش المعصوم تقلق الطاعه اوعى اوعى تخلي المعصوم تقلق عن ربنا ما قدرتش خليك مع الاثنين واللقطه ولا ايه والنور لما يجي حاجه ايه حاجه تتغير يعني يا جماعه والا لو الحق انفجر من الباطن لو الحق ما خدش من الباطن النار بعد القنوات الاباحيه والمجلات الصفراء والبنات اللي في الشارع ما يعلم بها الا ربنا، والصحبة في السوق والنوادي والمخدرات، الوجوه المضيئة دي جت قعدت قدامي بس. يعني لولا ان الحق اقوى من الباطل، القعدة دي اتحطت ازاي؟ القعدة دي مين من الحق اقوى من الباطل؟ احنا الوقت بره اكبر منظر للباطل، كل السنة كلها. امال دي جت ازاي بقى؟ الوجوه المضيئة دي والوجوه يبقى الحق اقوى فعلا. عشان كده هو ده معنى كلمة الله اكبر. الله اكبر يعني ايه؟ يعني الشيطان قاعد يمسك ليك الاحابيل عشان يوقعك، اكبر من الشيطان مجاز. عشان كده يحرق قلب الشيطان بالمعنى اللي احنا قاعدين نقوله، يحرق قلب بالمعنى اللي احنا قاعدين نحرق قلبه. فالسيد يعني انت هعمل ايه في المعاصي دي؟ يعني بص يا كريم، لو انت ماشي في طريق الطاعه ومعاك معاصي لسه بتعملها، خطر خطر يا جماعه. ليه خطر؟ اصل انت لازم تبقى خارج من رمضان ومشغول والايمان في قلبك معايا. كل واحد ملتزم بيحصل له بعد التزام الفتره مشكله كده. ايه المشكله دي؟ انت اول ما الدين دخل في قلبك كانك مسكت كده كده للسميه وقمت رزقها في وش الدنيا، قامت واقعه كانت على الارض. الدنيا اللي في قلبك دي وقت كده نادر ما بتاخد ده، هي بس تغمى عليك شويه وتبدا تفوق، فتبدا تبشر. فتبدا تفكر انت ما شاء الله لا عدت افكر في زمانك، ولا عدت افكر، ولا عدت همسك، ولا عدت افكر، ولا عدت خلاص خلاص. فجأة تلاقي نفسك بدأت ايه؟ بدأت تشيل تاني، بدأت تتعب تاني لما تحتك شهوات الدنيا وفتن الدنيا. قال انا ايه اللي حصل لي؟ اللي حصل لك ان الدنيا بدأت تضحك. اصل انت خد بالك انت لازم تفضل تركز، مش عشان وقعت كده، لازم تفضل تركز لك. لازم تستمر على القرآن وتستمر على المسجد وتستمر على الصحبة وتستمر على دروس، لازم تفضل تركز لك عشان ما تتحركش تاني. طب انت بقى اسأل السؤال وانت جاوب على النقطة. لو انت الدنيا تحلت في قلبك في الوقت اللي انت محتاج تجيب بالمعصية دي، هتقعد ولا مش هتقعد؟ هتسيبك ولا لا؟ عشان كده بقول لك سيب المعصية دي ليه؟ عشان لما تيجي تضعف ما تلاقيش باب الفتنة مفتوح قدامك. قفل انت الابواب وانت لسه قوي. فلما تيجي تضعف تيجي تدخل تلاقي الباب مفتوح. يبقى اعمل حساب لحظات الضعف، اقفل الباب وسنسره وهات قفل واقفله وارمي المفتاح في الشارع. ايه المفتاح في البيت؟ فلما تيجي انت بعد كده عايز ترجع اخبطك في حته، مش هتلاقي. ده اللي بيسموه ايه؟ بيسموه على ايه؟ ورط نفسك في البيت، ورط نفسك في الجنه، داخلها غصب عنك، داخلها داخلها. فدي فوز طريقة. طب وبجد دلوقتي يا جماعة مش هقعد اخفي قلبي في المسجد واخفي قلبي في الصلاة وفي الآخر اخرج في الآخر زي واحد، يبقى ايه؟ يبقى لازم ما دام الإيمان في قلوبنا يطلع بس حياتنا على قد ما نقدر نصير معاصي. تماما تماما. ونبدأ ندخل بقى في الصعب ايه؟ بدون سهولة كده، بدون نظيف. يعني بصراحة بقى بص، يعني انا كمان بصراحة انت قلت لي فيل، انا كنت عايزك تتخطب عليا، قلت لي فيل، قلت لك لا في شوية معاصي بعملها مش قادر اسيبها في التاف وشي. من الاخر كده انا مش مقتنع ان في حاجات كتير معاصي، في حاجات اللي انتوا قاعدين تلفوا وتدوروا حواليا كده، انا مش مقتنع حتى مع بعض. مش مقتنع. لا يا اخي بص بص يا اخي، اعمل المعصية وانت معتقد انها معصية، وبعد ما تعملها قول يا رب توب عليا. احسن احسن من انك انت ما تعملهاش وانت بتقول انت ما تقدرش تعملها. انا بتحذر من هذه النقطة. المعصية معصية والطاعة طاعة. هو النور لما يجي المسجد المظلم النور جه شوية العواميد بانت، دي اكثر السجاجيد بانت، المنبر بانت، دي اكثر لغاية ما الدبابة الطايرة في الهواء بانت. فالنور كل ما هيجي كل ما من غير ما اقول لك ادله شرعيه ولا اقول لك حرام ولا اقول لك حلال، انت على تشوف مجرد يعني واحد شافه والله بس غريب يعني ومحدود كان وراه كان يقعد كده مثلا في التزام مثلا انتوا بتقولوا على كذا حرام لا لا لا انا مش مقتنع. وده يقعد يجيبك ادله وهو مش فاهمك. هو مش مقتنع. انت مش هتحتمل. انت مش قادر تتحمل عقوبه انك تقتنع. فانت خايف. اول ما نور الايمان دخل بقيت انت اللي تقف تجادل. قال لا جبت العلم ده منين؟ وجبت ده انت ما فيش حد اقنعك. لا ما هو النور اما بيجي خلاص. يعني حتى مش مقتنع ان دي معقوله مش عارفين الكلمه دي يا جماعه. يعني ارحم بيه عند الله سبحانه وتعالى ويقلبك انك انت تكون معصيه ويا رب تتوب عليك وربنا يتوب عليك. شوف بقى تصدق مع ربنا انما نكذب مع ربنا. فطيب يعني طب خالص هيتريقوا عليك يعني همشي بقى الفتاه اي واحد يقدم عليها بالجره اقول له لا انت عارف اللي هيتقال ده. اي واحد يا عم الشيخ ابنحك ومجرحك ومولانا وتعالى على الفتحة العربية وشوف الكلام اللي بتاعك. قال لها تقول يا ابن احنا انا ايه بك يا اخي كانت شوف ربنا بقول لك ايه. ان الذين اجروا جاءوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. شوف ولا شوف يقول الوقت ازاي وعبد ظهره عشان الثلاث كاملين يضرب عليه يتحققون عليك يا ترى. واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ عدم الوقت كان زاد عمل النهارده حته حركه. ايه ده معنى؟ لما قلتلوه لما قلتلوه على الحق بيتكلم يعني انت مش قادر تعرف بينك بتفكر اللي بيتفقوا ايه؟ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون حدود الكفار كلها. يعني فحدد ايه؟ ما يموتش منك. ما تقتلش نفسك الكتاب المنزل عليك ولا يدخل في صدرك حرج منك. ما تتكفلش من دين ربنا. ما تتكفلش من دين ما تتكفلش من سنة النبي. امشي معتز كده واضحك في ايدك كده ماشي وانت فرحان كده ومعتز وتشوف بكره هيحصل ايه. هتلاقي كانت بتتكلم عليك ده ماشي وراك شو خبر ما تمشيش عشان خاطر عرفت الطريق زي ما ربنا يزلك. اه والله هيجي تاني وبيجي وراك. فاثبت يا اخي. طيب انا يعني ماشي خلاص موضوع الطاعة والمعصية واصحابه كان بقى دول ماشي خلاص. ولكن انا عندي مشكلة تانية. انا حاسس ان انا بعد ما سبت الرحلات وسبت سبت الجو ده طب انا الوقت انا حاسس ان انا لوحدي. طب ايه البديل؟ طب انا عايز برضه احس بالوضع زي ما انا كنت بحس بالوضع قبل كده. انا عايز اعيش حياتي. يعني هو دي معناه ان انا اسيب الدنيا؟ لا مش معناه ان انا اسيب الدنيا. قال لا ما طب انت شفتني مش عايش حياتي؟ شفتني مش مبسوط؟ شفتني مش سعيد؟ قال طب انت سعيد ليه؟ يعني طب ماشي اه انا شايفك بتتفتح كده نلعب ماتش كوره الفجر وكسبنا الحمد لله يعني احنا طب انت سعيد مبسوط ليه؟ لاني احسن اول ما يبقى ليك دينا خلاص. اول ما يبقى ليك اصحاب انت وبقيت في رمضان الاربعه اللي بنتكلم مع بعض كده اول ما ربنا ينور قلبك بدون الايمان بقيت بيئه مع بعض ما شاء الله. اول ما ربنا ينور قلبك بدون الايمان بقيتوا ايه؟ بقيتوا بيئه مع بعض. ده ابناء في البث المحمول يا جماعه عشان تيجي فيا انا كده اول ما انتوا كنتوا ثلاثه محطوطين بيئه مع بعض خلاص بقى مثبتين بعض ومشجعين بعض كنتوا بتثبتوا في الفتره عايز اخد فكره فيها برضه. ايه المشكله؟ كنتوا بتروحوا النادي هتروحوا النادي برضه مش هتسيبوا النادي. كنتوا بتخرجوا في الفرقه في الشارع هتخرجوا في الفرقه. كنتوا بتتخانقوا في الجامعه هتتخانقوا في الجامعه وهتتفشوا في الجامعه. مفيش حاجه اسمها الفرقه. بس بعد ما كنتوا بتمشوا بتكلموا في سيره الناس وبتشتموا في الناس وبتتكلموا عن الشخص النهارده ولا مش عارف النهارده بقيتوا بتتكلموا في ايه؟ هنروح نحضر درس ايه النهارده؟ هنحضر فين ايه النهارده؟ هنحضر فين ايه النهارده؟ وغير كده وبتتكلموا برضه الكلام مباح وبتضحكوا وبتهزروا بس بقالوا زي ما في بيئه. موضوع متعه الالتزام ولذه الالتزام ده موضوع احنا هنتكلم فيه ان شاء الله. النقطه دي بتتكلم لانه بعيد قوي لسه لينا معاها كلام. طب انا خايف ما اخدش. انا مش عارف اخدك ازاي. انا يعني ماشي انا مطمن اهو ماشي كل حاجه ودخلت الحمد لله بس انا خايف ارجع. كان في واحد راح بقتلي والفتى بكتر ضني ورجع. طب ايه اللي طمني ان انا اتقد كده؟ يا اخي الكريم ربنا بيقول لك انا عند الرب عظيم. انت ظنك برحمه الله قد ايه؟ ظنك بحب ربنا ليك قد ايه؟ ظنك بحنان ربنا عليك قد ايه؟ ظنك بفرحه ربنا انك انت جبته قد ايه؟ على قد ما ده ضربك في رحمة الله على قد ما ربنا يثبتك في قلبك. وبرضه ده موضوع كبير ما تفهمش انت بقى نسبة ازاي؟ ازاي ما ارجعش؟ وازاي انا وقت الالتزام ما اتعذبش؟ ما جهزش؟ لا يبقى الالتزام جميل اجمل ما كان في الدنيا كمان اجمل من الدنيا 1000 مرة. برضه ده موضوع ايه؟ لسه لينا معاك على كل ما يقولوا ما تفهمش كده ازاي نثبت على دين ربنا سبحانه وتعالى؟ فهيجي بقى الخط الثاني بقى الوقت اللي وقت شفته من بره هو فكر طب انت خدت في البيت يعني حياتي دي بس مين ودي بس وقت انا هشيل النجم هو ده اللي مخوفني انا ما عدتش على حياتي انا ما عدتش اتكلم من البلد انا ما عدتش على حياتي زيك هبقى زيك كده يعني انا مش انا بزيك ما انا بزيك مخوفني انا مش عايز اغير انا مش كده انا مش كده انا مش عايز اغير خلاص بلاش طب ممكن خلاص انا مش مستمتع بحياتي مين قالك ان انا مش مين قالك ان انا مش مبسوط مين قالك ان انا مش عايش حياتي بحب الله مين قالك يعني انا عندي تمام معايا طب انا مش عايز ابقى انا مش عايز اسيب الدنيا انا ما بقدرش اسيب الدنيا مين اللي قالك في الدنيا ربنا بيقول كل من حرم دينك الله الذي اخرج العباد ووفر لك الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه متسفيه يوم القيامه يوم القيامه اما اللي عايز يكفر بيه هيشوف عقوبته واللي عايز يكفر الفريضه هيشوف عقوبته طيب يعني انا ليا ناس اصحابي يعني انا بصراحه كده هيشوف عقوبته الملتزم وما التزم طب بتحصل مش بتحصل هقولك يا اخي انت لو مسافر مصر وحصل ثلاث اربع حوادث على الطريق هترجع لما اسالك الطريق كان فيه ايه؟ كان كل حوادث رغم ان هو 20,000 عربيه عدت فيك ثلاثه بس اللي خبطت. فالانسان دايما يعني هو العلم بس العلم محصوصه على الانسان فايه فبيتراقب الحالات الانسان انما يا جماعه احنا روح بفضل الله قال لك مين ملتزم بفضل الله تعالى ما بيشوفش غير انه يعني احسن ناس والله هي اللي تعرف وامر واحسن ناس كل حاجه يعني حتى كان الامام القيم يقول ان الملتزمين دايما او اهل الولايه بيلاقوا احلى ناس شكلا حتى جمال يعني انا عايز واحد منكم كده يبص للاخوه اللي عاملين هيلاقي والله يطلع يعني احسن الفلوس يعني فهو كده مش انت رقم راجل مفتوح انه جميل يعني راجل طبعا فانتوا فاهمين يعني زي ما انا يا جماعه احسن ناس واجمل ناس واعقل ناس واعلى ناس في كل حاجه في الدنيا هم اكثر ناس تعرفوا ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لانه هو بيقول انت دايما كده هو اكثر حاجه فكل ما تبقى انت فاهم اكثر كل ما ايه؟ ما تختاره اكثر قلبي بقول لك ايه؟ بالاخر كده انا مش هقدر ليه؟ اصل احسن من نفسي فيه اتدخل من نفسي فيه احسن من نفسي فيه مش هقول له والله مش هقدر نفسي فيه برضه مش هقول له كده انما هقول له يا رب سليم انت لو معرض عليك وظيفه خمس ساعات في اليوم بخمس ثلاث دقايق مش هقدر هتوصل ولا هتوصل ولا هتوصل ما تبصوش عليا مش عارف ولا ايه؟ بتردوا عليا ترى يعني احنا بحبوا ايه؟ يعني بحبوا نفهم مع بعض كده. يعني انا ما بحبش قاعد يتكلم واحد يقول لي واحد يقول لا انا عايز احد يعني ايه يا جماعه؟ يعني يبقى قاعد حتى اللي عايز يقول حاجه يقول نحن لا نقدر نحن يعني فبحب ايه؟ بحب دايما ان احس بشوف معاك في الكلام ده انا بلاقي قدامي تكتيك بحس ان انا عايز اجيب فدايما كده طمنوني يعني يعني حد يفتح في النص حد يعمل اي حاجه كده يعني هنحسن من نفسي طب لو اتعرض عليك وظيفه بقى 10 ساعات في اليوم وب 10,000 جنيه هترفض ولا توافق؟ قال لا طب احنا ليه في الدنيا طموحين وفي الاخره تنفيذ؟ ليه في الدنيا عايزين الاحسن؟ انا راكب عربيه بس عايز الاحسن انا ساكن في شقه بس عايز الاوسع انا عندي عفش بس عايز الاجمل انا عندي زوجه بس عايز الايه؟ الاحلى. عايز الاحلى دايما. قال طب احنا ليه كلنا طبخين وفي الاحلى زاهدين؟ يجي كل واحد صلاه الجماعه ويقعد صلاه الجماعه على الجماعه برضه ولا سنه؟ يا اخي انا مش هقول لك كفرد ولا سنه. يا عم سيبك من الموضوع برضه سنه. بلاش تتكلم في فرد وسنه. يعني الكريم يقول لك ده الرسول قال صلاه الانفاس بدرجه من 27 درجه صلاه الجماعه. يتقالوا لنا بقى ان صلاه الفرد بتبقى ما كانش الرسول قال كده عليه الصلاه والسلام. تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ تقول له يعني لو انا قلت لك يعني دي 27 درجه تصدي. لو انا قلت لك انك انت احتاجاتك في محل، قلت لك انك ممكن تتاجر في الدرج مثلا وتكسب 10,000 جنيه في الشهر. وممكن تتاجر في الطعميه مثلا وتكسب 500 جنيه في الشهر. طب لو رحت تاجرت في الطعميه يبقى ايه؟ وانت قادر تبدل يبقى ايه؟ يبقى لا انسان عملي. فاحنا عايزين نتعامل مع ربنا كده. عايزين نتعامل مع ربنا بالموقف ده. لو واحد اكبر جالك تحت البيت ولا بالك هتنزل. طب لو الله سبحانه وتعالى هو اللي نزل هتنزل ولا لا؟ يبقى اذا ما تقوليش انا احسن من ناس كتير. احنا محتاجين، احنا محتاجين، محتاجين ربنا سبحانه وتعالى. طيب بص بقى انا مش احسن من ناس كتير، ده انا احسن من ملتزمين يا ناس كتير. انا احسن من ملتزمين. انت احسن من ملتزمين في ليه؟ يا اخي الكريم انا مش هقول لك يعني اللي عايز اوصل في الدنيا انا مش هقول لك كلمه واحده. ايه هي؟ كلمه واحده كل واحد يفهم على قد ما هو عارف. ما حدش بيضحك على ربنا. هتضحك على ربنا؟ تقدر تضحك على ربنا؟ تضحك على ربنا. هندخل بقى في السكه كده خلاص نضحك على ربنا احسن من ضحك من ضحك وما يكون ضحك على الفاو والخير والموت. طيب بص بقى يا شيخ لا يا مدير كبير وانت كل حاجه تاخدها جنب وتقعد تشكل معايا وتقعد عليا يا عم انا بهزر يا عم من الاخر بقى من الاخر كده يعني كل الناس كده اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ طب حد يطلع صبورة كده بس يعني وتحدد فا اعتدي عليا انا يعني جت عليا وصلت يا قلبي ايه قلبي كل ما ايه لو انا واقف ماشي في الشارع لو انت ماشي في الشارع وعشرة ماشيين في الشارع يذكروا ربنا سبحانه وتعالى وشاب ماشي بالعربيه مشغل سكاكه بقى ومعلي ومركب سماعات بقى اللي هيعدي في الشارع يجي الشارع بايه؟ ده كله فساد رغم ان 10 ماشيين يذكروا ربنا اصل دايما الحق كده والباطل كده الباطل دايما يحب يطلع الوش دايما كده اصل ربنا يقول لك ايه؟ بل يريد الانسان ليبصر امامه ايه يا رب اللي يبصر امامه ده؟ في شهوة يا جماعة مش ما شهوة الانسان ناس معروفة مش شهوة شهوة الناس ناس معروفة في شهوة تانية اسمها شهوة الفضول ايه شهوة الفضول دي؟ بس ما عندناش عنها قبل كده عارفين يعني ايه شهوة الفضول؟ يعني ممكن تركب مع ميكروباص تلاقيه مشغل كاتب يسمع خمس شوارع حواليه قال لا طب انت لو كل القضية شغلت جماعة الأغاني يشتغلوا على الحجاز انسانين شغال وقتها كده هي دي بقى يا جماعة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه عايز يحس إنه مفيش حاجة في البال عايز يحس كده قال لا أنت عندك شغل في البال أنت ليه ماشي مع دي ودي ودي ودي ودي أنت ماشي مع حد في البال هتعملهم صبح ولا هتعمل دول بالظبط أنت ماشي مع كل دول ليه؟ ايه ايه قضية اصل لو شعروا الزمان كان مع واحد انما ده والحاجة بالله بسلوه عايز يفجر انا عايز ما يحكش فيه حاجة في الله انا طب انا عندي مرات جميلة جميلة وطيبة وطيعة وشغالة سودة وحشة وقوم اتسحب من مرات بتاع هذا بليل وقت شغال طب ده الشارع ايه؟ ده شعروا الزمان انزل من السماء ماء وما يجب في السماء كسارت أودية بقدرها المرجل يجب في الشهارة جميلة لما يبص على منظر في المرجل وهي ماشية في الشارع يتواصل المية ايه مش نظيفة يتواصل المية كلها حتى مش نظيفة لا ده انت لو شلت الزبد اللي هتخش ده هتلاقي مية نظيفة قوي كذلك يظلم الله الحق والباطل دايما الحق كتير بس مختلف الباطل زي ما بيحب يظهر على وشه يحب ينتفش الوقت اللي يطلع الوقت الشكل دي حته كده بيعلم اللي شغل قران ما خلصش عايز اللي بيجد البنات انت جاي عايز تقعد كده حتى انا اهو انا واقف مع ده ايه شوفوا اتفرجوا عليا انما اللي واقف مع الانسان ملتزم لا تقوم بالتشيل ده ايه عم تعمل ايه اللي بس مش ملتزم مش ملتزم الاخت مش ملتزم معاها صح وخطا تلاقي عايز ايه تعمل شعرها ويتكسروا وتحمروا وتيجوا في ده حاجه ما تنزلش في الاخبار انما بتقول لك الناس اللي ماشيه وشافوا وخرجوا هي كده عشان كده الباطل بيجي على وشك فايدات فاوعى تقول ان الناس وحشه اوعى تقول ان الناس كلها وحشه الخير ده للدنيا الخير ده والله يا جماعه يعني في واحد في الشارع مره كان فينا قدام مرسال شله قاعده ترقص بعد الفجر كده واحنا في 13 ولا حاجه فلقيت شله العيال قاعده ترقص بتسبب ايه؟ يا رب انا مش فاهم يعني مش قادر افهم بيعملوا ايه هم فرقه ولا ناس بيطحنين كده ولا ايه ده لو فين ده رمضان بدري كده كلمة كلمة ببساطة كده بغض النظر عن الكون كلمة كلمة صعبين بس وانا كنت افكر ان حد يضربني حد يشتمني حد في وجهي كله قصر وكله قصر خلاص يا جماعة كلمة دي حلوة بس ما اقدرش طبعا اعمل نقطه من كده ابدا انما يعني مش انت اللي بتقول ايه واول ما طلعوا كلام الدكتور احمد ايه عشان كده اوعى تحكم على الناس اوعى تحكم على الناس اللي وحشه اوعى تحكم على صاحبك اللي ماشي دلوقتي مشغل عربيه وراكب معاه مش عارف اوعى تحكم على الناس لقيت الناس يا جماعه ما شفتش غير الحاجه الوحشه فاللي طلع بقى الحاجه الوحشه انما لما تشوف الخير بقى لما ينابيع الايمان اللي جوه الانسان تتفجر عشان كده ربنا بيقول ايه في القران في العنف بيقول ايه ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك فيها كالحجاره او اشد قصه قلوب زي الحجر اللي احنا كنا بنتكلم عنها الاول قلوب حجريه شوفوا الكلمه بقى وان من الحجاره لما يتفجر من الانهار الولد اللي كان امبارح ده مين اللي بيصدق ان ده كان يتفجر؟ مين اللي يصدق؟ مش ممكن شوف النهارده جاي وبيكلم في الدين وبيديله مصحف بيا كده مش فاكر مره راكب كنت راكب في عربيه ومش كده فقابلت واحد اعرفه في مصحف زي ما انت قلت يا ده لو البطوله كلها تشوف اللي ده مش هتفهم شويه عديت لقيت واحد ثاني ده لو البطوله كلها عندي العربيه ده مش هيعرفها في خلال اسبوع واحد يا جماعه جالي خبر من اثنين كده اسبوع واحد ان ده سبب مذكره وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار يبقى قلبك جنه تجري تحت الانهار الجبل اللي كان حجر الفقر بقى جنه وبقى جنه وزمان خلاص فايه ما نقولش الناس وحشه ما نقولش انا كده ولا لا طبعا بقولك على كل بقولك على كل حد يقول لي ايه انا هخلص بس من باب جوه القواقم فالمطلوب يا جماعه ان كلمه النهارده طبعا التساؤلات اللي جوه بره فيها كتير كتير قوي وتساؤلات اللي جوه برضه فيها كتير ما بتتغطش على واحده ما ينفعش ده لسه التساؤلات كتير قوي واحنا كمان مع بعض ان شاء الله نشوف احنا هنسال ايه اللي هيجي في صدري وايه اللي هيجي في جوايا وارد على نفسي اقول لها ايه ولكن الاسئله الحائره دي الاسئله اللي بتضرنا وتعبانه وبنفكر فيها وقلقانه وممكن بتخلينا ما نعرفش ننام الاسئله دي جابتنا يعني عادي نجاوب عليها دلوقتي او نجاوب الاجابه المختصره سريعا كده على كل سؤال مما تيسر ولكن يا جماعه اقتناع العقل مش هو كل حاجه من ذلك انت ممكن تكون قاعد قدام الوقت عقلك اقتنع ولكن قلبك ما اقتنعش لازم اهم حاجه قلبك يقتنع اهم حاجه قلبك يقتنع اهم حاجه اهتمامك في القلب اهم حاجه تحس ان ايه اللي جه من ربنا، كل ده كده، وكل ما اسال سؤال لقيت عن السؤال ده عندي، كل ده من ربنا يا رب، كل حوارك دي من ربنا يا رب. يعني انت عملت ايه عشان امل عندك كده؟ عملت لي ايه عشان كل الصبر اللي انت فيه ده كله يبقى روحي؟ ف نبدا نفكر في اقتناع القلوب يا جماعه، عشان كده بيكون ايه؟ يعني نرجع للنقطه الثانيه ان ايه يبقى بمحي واحد وايه؟ ونفضل بعضها على بعض. دلوقتي نفس الكلام اللي انا قلته دلوقتي، انا رميت بذور الله في صلب قلوبكم جميعا. انا رميت البذور اهو، كل واحد قلبه اتصرف في البذور. مين بقى اللي قلبه صحراوي؟ هتموت الدنيا قبل ما تكبر بينهم. ومين اللي قلب اخضر تربة خصبة قلبه انما فيه الجنة واحنا عاملين نتكلم مع بعض، وهو يخرج عن طريق هتكون الجنة اترعرعت وزادت وكبرت. ومين اللي قلبه حجر ما بيتأثرش؟ ومين اللي قلبه هيحس في بدرة بس هو ما بيشوفش المية اكتر كمان؟ مين ده ومين ده ومين ده؟ ومين اللي قلبه ده؟ فديك الذهب خالصة كده اما يجاهد نفسه بالطاعة الخبث اللي فيها ينزل ويفضل ذهب خالص. مين اللي قلبه كده ومين اللي قلبه كده ومين اللي قلبه كده؟ كلها قرار ولازم تفكر فيها وتشوف احنا اي قلب منها منها زي يعني عجوز عجوز دولي. ايه رايكم لو صوره كده اقترح على اللي يقدر يقول انه راح وراها ليه؟ يعني عشان بقى بتكلم على القلوب، انا عايزك تعرض قلبك الليله على طول الخط. صوره ايه؟ غافر. صوره غافر. صوره غافر النص الاولاني عن النار والجنه وكلها كده حاجات ايه؟ عظام حبس دم يعني. طب والنص الثاني عن ربنا ونعم ربنا وايات ربنا سبحانه وتعالى، يبقى صوره غافر النصين. اعرف قلبك ده. شوف لما ربنا كلمك عن النار حصل لك ايه؟ طب لما ربنا كلمك عن نفسه حصل لك ايه؟ يبقى ايه؟ اعرف قلبك على الصوره دي جميله كده وشوف الموضوع ايه؟ ومن يستسلم معاه قوم قلوب اللي بعد رمضان اول حاجه وارجع القران ما تخش. اوعى اوعى تكتب القران ده، اوعى تكتب يعني السلاح ده يتناسب مع ربع الصبح تقرا ربع الصبح وربع الليل وتسلح فيه. انا ماشي بالسلاح بتاعه الشيطان يقرا القران ولا يقرا القران. ثاني حاجه حفظ القران، وقلت دي اهم خطوه فهم القران. ثالث حاجة تفسير بسيط موقف تحطه جنب السرير بتاعك وانت بتقرا في القران المصاعب تفتح شويه، وانت تفتح ايه شويه. رابع حاجة احضر دروس يا جماعة، احضر دروس عشان احضر دروس الشيخ محمد حسان. مال دروس النهارده درس جميل وحد اللي حضر يطلع بركة ما جاش بركة؟ لا والله انا ما حضرتش. احنا تلاقيين برضه يعني المنظرون بتلاقي احنا برضه جميل وممكن والراجل ما شاء الله ربنا يسال حلمك كده وتابع عقله وتابع زوجته ورحمته ربنا كويس جدا والله احنا برضه بعد كده زي ما قلنا يعني ورا نفسك في الدين ايه الصحبه بس شوف ادخل في دين ربنا سبحانه وتعالى وامسك على صحبك صحبك اللي دخل معاك الجامعه دوت امسك عليه كانه امام تماسك يعني حب عليك هو ده طريق النجاه يا جماعه. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا مسلم الجنود والمصطفى ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وبلاء احزاننا وزهاد همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لنا منهما نبينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تجعل آخر حظنا من صيام رمضان، اللهم لا تجعل آخر حظنا من صيام رمضان، اللهم لا تجعل آخر حظنا من قرآن رمضان، وثبتنا على طاعتك بعد رمضان يا رب العالمين. اللهم أخلص قلوبنا لك، وأخلص أعمارنا لك، وأخلص أوقاتنا لك، اللهم لا تجعل في تجعل رحمه الله الا لبريك ولا تجعل حقوقك الا عليك رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارفع عنا فتنة الدنيا يا رب اللهم ارفع عنا الدنيا نصب اليها ونصب الى الجليل اللهم ارفع عنا فتنة الدنيا نصب اليها ونصب الى الجليل اللهم إلا تصرف عنا فتنة الدنيا ونصبوا إليها ونكون من جائزين اللهم تصرفنا على طاعتك ويسر لنا طاعتك واحفظنا من الذنوب صغيرة وكبيرة عظيمة وحقيرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في قلوبنا اللهم أعنا على أنفسنا وأعنا على أسرارنا وأعنا على الشيطان وأعنا على فتن الدنيا يا رب ولا تحرمنا من القرآن قراءة وحفظا وعملا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت